هذا يسأل يقول من أفضل النساء العالمين؟ أفضل كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما أعرف أفضل، الله أعلم. وهل علي هو أفضل الغلمان؟ الله أعلم. الفضلية هذه أمر لا بد منش، لا بد من دليل. أعرف أن أفضل البشر بعد النبي بعد الأنبياء أفضل البشر سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل رجل خلقه الله، أفضل مخلوق سيد محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قرنه، قال إلا أن أغناهم الله ورسوله، وقال والله ورسوله، وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وقال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، مفعول لأجله وأنتم لا تعلمون جملة حالية، وهذا غاية في التهديد والتخويف. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل رجل أبو بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما لأحد عندنا يد الله كافأناه ما خلا أبو بكر، هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ والفضلية هذه لا تعلم إلا بالنصوص، لا تفضلوا بين أنبياء الله. ثم قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والجمع واضح. يقول متى تصلى ركعتي الفجر، بعد الأذان الأول أو الثاني؟ ركعتي الفجر لا تصلى إلا بعد دخول الوقت، الذي يصليها قبل دخول الوقت هذا ما صلى، هذه صلاة في الليل. والأذان في الفجر أذانان، أذان قبل دخول الوقت، هذا لا يمنع من الأكل ولا الشرب ولا ما هو ممنوع بالصوم. أذان الأول كل شرب، أتي أهلك إن أردت. الأذان الثاني صل، أيوة، إذا أذن الأذان الأول يمكن تصلي تقوم الليل. الأذان الثاني هذا دخول الفجر، والذي يأكل أو يشرب بعد الأذان الثاني نهاره فاسد. بعض الناس يسمع الأذان ويشرب يقضي اليوم، صحيح ورد حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وورد عن بعض السلف كنا نشرب حتى وإذا سمعت الأذان لا تنزل، لا، هذا الكلام إما منسوخ، وإما المقصود به قرب الليل من النهار. والذي هو الحق أنه لا بد أن يترك قليلا من الليل ليصح صومه، يصوم قليل من الليل في آخره، ويصوم قليل من الليل في أوله ليسلم له ماذا؟ صومه. ولذلك تلاحظ المؤذن لا يؤذن حتى يتمكن الدخول، يتأخر دقيقة يدخل الليل ويتأخر المؤذن دقيقة احتياطا للمسلمين. إذا أقبل النهار منها هنا، الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغروبت الشمس. ولذلك كان بين سحوره وبين أذانه ما يقرأ القارئ 50 آية. كم 50 آية؟ 5 دقائق، 7 دقائق، 3 دقائق، الآيات تختلف والقراء يختلفون، لكن يسمع الأذان ويشرب اليوم ضاع، لأنهم لا يؤذن إلا إذا دخل الليل. قال ثم يعني قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني حتى يظهر عمود الفجر، يعني وفي فجر صادق وفي فجر كاذب، وهذا يعلمه الناس. لكن الذي يفعل هذا لا نقول له ضال، لأنه استدل بدليل، لكن هذا الدليل مرجوح، ما نقدر نقول له أنت ضال، لكن نقول له أخطأت بدليل آية حتى يتبين. والتبين أمر نسبي، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان يجعل بين السحور وبين الأذان شيء من الوقت، ولنا في نبينا قدوة حسنة، فالذي يؤذن الأذان الثاني داخل الفجر ويأكل يقضي اليوم احتياطا. هذا أسأل أسئلة، أولا أسأل الله العافية، يقول ما حكم الاستغفار لمن يذبح عند القبور وقد مات على ذلك، ما حكم عمرة آكل الربا، نرجو الله السلام والعافية. أنت اشتغل بنفسك وانقذ نفسك واسأل الله العافية وأن لا يبتلينا. الذي يأكل الربا، هل يأكل الربا يعلم أنه ربا أو هو جاهل؟ ما تدري. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم أو جهلا. فلذلك نحن لا نتهم الناس، ولكن من نصحت له وبينت له وتبين ولم يقبل نرجو الله السلام والعافية. ولذلك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأهل النار لا يدخلون النار إلا بعد الإعذار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى أي جاءتنا. إذن يا إخوتي كل من يعمل ذنب وهو لم يبين له ربنا لا يعذبه وهو ما تبين له. واحد على بدعة، واحد على خطأ ولم يأتيه من يفهمه ويبين له، ما يعذب على هذا. الكافر، القول الصحيح أن الكافر لا يدخل النار حتى تأتيه الرسل وتبين له، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فربنا لا يعذب الخلق إلا بعد قيام الحجة وبعد القيام وإتيان الرسل، ويبقى الإنسان لا حجة له. ولذلك قريش جاءهم وبين لهم وجاءهم رسول من قومهم صلوات الله وسلامه عليه، وهم كانوا أبصر الناس بالكلام، وجاءت معجزة كلام، ما هو أنتم أصحاب الكلام؟ طيب جيناكم بكلام، وهذا كلام من جنس كلامكم ومن حروفكم ومن أساليبكم، أتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أن رسولي أرسلته وأني أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. تحدي سافر. ولذلك هم ما استطاعوا، قالوا فأتوا بمثله، قالوا أضغاث أحلام بل افترى، طيب أضغاث أحلام بل افترى أتوا بمثله، عجزوا. فدل على أنه من عند الله. ذلك هذا الدين دين عملاق الحقيقة الإسلام. هذا أسباب عدم معرفة الأحكام. رجل أحرم ونوى عند الميقات وذهب إلى مكة وطاف وصلى خلف مقام إبراهيم ركعتين، لم يسعى ولم يحلق أو يقصر ما لا عليه، العمرة ما تمت وهو محرم إلى قيام الساعة. وهذه مشكلة الجهل ومشكلة إنسان يدخل في نسك لا يعرف الأحكام. الذي يدخل في الإحرام لا يفك إلا بواحد من ثلاثة. الآن مئات المسلمين بإحرامهم وماتوا وهم محرمون، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة. إذا دخلت في الإحرام ما هو على كيفك، تفسخ ولا تبقى محرم. الإحرام إذا دخله الإنسان يرتفع عنه الإحرام بواحد من ثلاثة أمور: الاشتراط، وإن قالت جلة بأنه قضية عين لا حديث ضباعة، حجي واشترطي، قولي لبيك فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. تريد أي وقت جاءك عذر تلبس ثوبك وما عليك شيء. حصر العدو، حصر العدو. كثير من العلماء جلة قالوا المرض حصر، لكن لا، المحققون يقول الحصر بالعدو. جاءك عدو قال لك لا تذهب إلى البيت بالسلاح، تلبس ثوبك وتذبح. نعم، وعليك القضاء. أو إن استطعت لا، الثالث تطوف بالبيت. أما واحد يروح ويجد زحام ويتعب ويلبس إحرامه بقي محرم، واحد راح وطاف وما سعى بقي محرم، واحد سعى وما طاف بقي محرم. والحج والعمرة لها واجبات ولها محظورات ولها الأركان. الذي لم يأتي بالأركان، حج لا يتم إلا بالأركان. أركان العمرة ثلاثة: نية الإحرام والطواف والسعي. أركان العمرة ثلاثة: النية، نية الإحرام هذا ركن، نية الإحرام من الميقات هذا واجب، أما الدخول في النية هذا ركن، لكن الدخول في الميقات هذا واجب. فإذا لم تأتي بنية الإحرام في الميقات وأخرتها تذبح شاة، لأنك تركت واجب وهو الإحرام من الميقات. والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت. إذن هذه العبادات لها مواصفات، يجب علينا أن نعطيها الوقت ونتعلمها قبل أن ندخل في العبادة. واحد جاي من بعيد وباذل مال ومجهود ووقت ويدخل في العبادة لا يعلمها، إيش هذا؟ أنت تضيع وقتك وتضيع مالك، ويكون العبادة غير مقبولة لأنها ما أديت على المواصفات المطلوبة. لازم على المسلم قبل أن يدخل في العبادة أن يتعلمها. فإن كان عاجزا أو الوقت ضيق يصحب عالما ويقول له لا يفارق سوادي سوادك حتى نحل منها من عبادتي. يأخذ عالم عارف ويقول له تبقى معي طيلتي وأنا محرم، لا تفعل هذا فعل هذا حتى تصلحش عبادتك. أما تمشي أنت ما تتعلم وما معك من يدلك يكون كل الكلام غلط، بعدين تطلع الأجر معدوم أو ناقص، وأنت صارف تذكرة وصارف نفقة وصارف وقت، لماذا هذا؟ وهذا من ضعف تعاوننا. الله يقول تعاونوا، ينبغي أن نتعاون، ما نترك واحد يدخل في الإحرام إلا بعد أن يعلم ما العمرة، ما الحج، ما الصوم. الآن كثير من الناس يصوم ولا ينوي النية، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. صيام الواجب لا بد أن يبيت إلا عند المالكية، فيكفي نية صيام الشهر في أول ليلة وتجديده سنة. بعض الناس يفطر في إفطار معنوي وهو لا يدري، يجلس يغتاب هذا ويسخر من هذا ويأكل مال هذا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذه مفطرات معنوية مضرة. إذن يا أحبتي لا بد أن نتعلم، لا بد من التعلم، لا بد من إعطاء الوقت لتعلم فروض العين. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. أكرر: الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الصوم، الصلاة، الوضوء، الطهارة، من له والدين، من له أولاد، من له جيران، لا بد أن نتعلم لنرى فنتجنب المزالق، نتجنب الحفر، نتجنب الطرق الوعيرة، نمشي صح. فالله يسعدنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. أما الواحد تقول له يا أخي تعال للدرس يقول لك ماني فاضي، ما لك فاضي أي شيء أهم من أنك تتعلم فرض عينك يا أخي، مجنون؟ ما الذي يشغلك عن فروض عينك يا عبد الله؟ ولذلك ربنا يقول فبشر إيش عبادي الذين يستمعون، عبادي ما هم عباد الدرهم، ما هم عباد الدينار، ما هم عباد المصلحة، عبادي الذين يستمعون المحاضرات الدروس الخطب المواعظ فيتبعون أحسن ما يسمعون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أهل العقول. أما الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، ينام يأكل يشرب يلعب بس. بعض الناس يصوم وينام من الساعة 8 إلى بعد الأذان، أذان إيش؟ أذان المغرب، يستيقظ بعد أذان المغرب بمدة، يأكل ويشرب ويلعب وبعدين إذا كان الساعة 8 ينام. نهارك نوم، ليلك يعني نهارك نوم وليلك لعب، هذا ما يصلح. لذلك هذه الفرص ينبغي أن لا نضيعها. رغيم أنف من أدركه رمضان ولمش رغيم أنف، ولذلك ينبغي أن نبادر بالتوبة، نبادر بالعمل، بالاستغفار، قراءة القرآن، فعل الخير، نبر بوالدينا، نكرم جيراننا، نتوب من البيع الفاسد والغش والكلام الفاسد والخلطة الفاسدة. أكثر ما يضر الشباب أصدقاء السوء، أصدقاء السوء. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيقا، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي، ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق. لا يوجد شيء أضر من الصديق الفاسد. إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، فلما رآه في النار قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في النار. فيا أم احذروا أصدقاء السوء وجلساء السوء، فإنهم كالنار في الهشيم. والإنسان يكابد الطاعات حتى يرتفع إيمانه فيكون عمله كله خير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم بصرنا بالحق. يقول حكم زيارة المرأة للبقيع وشهداء أحد. المالكية والحنابلة فيما هو مشهور عندهم يقول النساء لا يزرن القبور، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، نعم. وكثير من العلماء يقول يجوز أن تزور المرأة القبور، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي وجدها عند القبر قال لها اصبري، فقالت له إليك عني، ولم يقل لها لا تزوري القبر، وبقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وبحديث عائشة في مسلم الذي ذكره الحافظ بن حجر وقال لا ينبغي أن يجرى الخلاف بعد قول عائشة إذا زرت القبور فماذا أقول، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. وللعلماء في زيارة القبور ثلاث: قول إنها لا تجوز أو مكروهة أو جائزة، والمسألة إذا دارت بين الكراهة أو الحرمة أو الجواز الأولى ما لا الترك. وكأن كثير من العلماء رأوا أن المرأة ضعيفة وأنها إذا جاءت للقبور رب ما يحصل منها ما لا ينبغي، وجعلوا ذلك من باب سد الذريعة، والله تعالى أعلم، والأمر فيه سعى. لكن ما دام الأمر مختلف فيه وفيه من قال لا يجوز فالأولى الترك، ما في أحد قال زيارة القبور واجبة، ما دامت جائزة أو مندوبة وفي من يقول حرام الأولى ما لا الترك، والله تعالى أعلم. هذا رجل يقول إن ابنته عند زوجها وزوجها يأذيها وهو يريد أن يطلقها منه، هل يجوز؟ لا ينبغي للأهل أن يدخلوا بين الزوجين إلا بالتي هي أحسن. الزوجة والزوج أبصر بمصالحهما، فإن أرادا أن يبقى مع بعض يبقى، وإن لم يريدا فأنتم يا الأهل ادخلوا بينهم بالصلح. والرجل له قوامة على المرأة، وقال الرجال قوامون، وقال وللرجال عليهن درجة، ولكن الشريعة ضبطت هذه الدرجة، قالت وعاشروهن بالمعروف. قال المفسرون يعني تترك للمرأة بعض حقك، وبنينا ونبينا قال إن أردت أن تقيمها كسرتها، والمرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه. يا سلام، أعلى المرأة، هي في ظاهرها مائلة لكن في قلبها لا تريده، تقول لك كلام ما هو في قلبها أعلاه، هذا إعجاز نبوي. ولذلك هذه القوامة إذا أدب ووعظ وضرب ضرب غير مبرح ولم ينفع، هنا تضعف القوامة، تبقى الزوجة والزوج يتساووا، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وأي امرأة تقية لا تريد زوجها الشريعة تطلقها، أي امرأة تقية صالحة لا تريد زوجها وجاءت للقاضي تدفع ما تعطيه ما أعطاه ويخلعها منه، كما قال نبينا للصحابية قالت لا أكره الكفر في الإيمان وفلان لا أحبه، قال أتردين له حديقته؟ قال نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقها. ولذلك عيب على الزوج يأذي زوجه، خياركم لأهله، وأعاشرهن بالمعروف. امرأة أهلها جعلوك محل الثقة وسلموكها فتؤذيها، هذا خلق غير جيد. ولذلك ربنا قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وقال عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقال في أثر لا أعرفه صحيحا أن ابن عمر أراد أن يطلق زوجه وسمع قارئا يقرأ الآية فمسكها وولدت له سالم، فأصبح ينظر إلى سالم ويقول صدق الله العظيم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، والله تعالى أعلم، نرجو الله لي ولكم التوفيق. نعم.